بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الصفة الرابعة من أوصاف القرآن الكريم، وهي كونه بصائر، أو كونه يعطينا البصائر التي نميز بها الأشياء، فلا ننخدع بظاهرها الجميل أو ظاهرها المزين، بل ننظر إليها بعين البصيرة القرآنية. وقلنا هذه الصفة تقتضي حاجة إلى النور، الله تعالى يعطينا النور في القرآن الكريم، ينور لنا الحقائق الأشياء لنراها كما هي، كما يوفر لنا الوسائل التي ندرك بها تلك الأشياء. وذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول البصائر الموجودة، حول تصنيف الناس وإعطاء كل وصف من تلك الأوصاف ما يناسبه من الأعمال، بحيث من خلال الواقع نميز الكافرين عن الظالمين، عن الفاسقين، عن المنافقين، عن المرتابين، عن مرضى القلوب، نميزهم عن المؤمنين المتقين الذين وأعماله، حتى لا ننخدع، حتى لا نقع كما ذكرنا في الحرب الناعمة. الحرب الناعمة ليست ما مارسته فقط أمريكا، الكثير من الحروب الناعمة في التاريخ، الحروب الناعمة هي التي تستعمل تضليل، تستعمل بذر الشك، بذر الريبة، الحروب الإثنية، الصراعات الطائفية، كل هذه الأمور. لا تنطلق الحياة من واقع البحث عن العدالة، تحقيق التقوى، وإنما تنطلق من إيصال المتسلطين والمستكبرين إلى ما يريدون من غير أن يستعملوا الأسلحة. ثم ذكر سيد حسين سر تلك الأحكام المرتبطة بهم، لماذا ذكر الله تعالى صفات المؤمنين وغيرهم. قال: هؤلاء لم يحكم عليهم بهذا الحكم مجرد محابات، يعني عندما يتحدث الله تعالى عن المؤمنين ويذكر يعني ما يحصل لهم من النجاح والفوز والسعادة في الدنيا والنجاة في البعث والفوز بالجنة والنجاة من النار، يقول هذه الأوصاف ليست هكذا، يعني كلام مجرد محابات. يقول هو يتحدث لماذا كانوا مؤمنين، لماذا هم مفلحون وفائزون، يعطينا البصيرة، لا يعطينا فقط النتيجة ثم لا يبين لنا الأمر، مثل ما تفعل الآن المصانع، تعطي توفر طعام وتوفر مشروب ثم تكتم سر صناعته، سر الخلطة حتى لا تقلد. لا، الله تعالى يعطينا السر، هؤلاء مفلحون فائزون، فازوا بكل هذا النعيم، أفلحوا في الدنيا وأفلحوا في الآخرة لأنهم مارسوا هذه الأمور. وبالتالي هناك بصيرة تعطينا الواقع، تعطينا الطرق التي يمكننا أن نصل بها إلى هذه الحالة، إلى حالة المفلحين وحالة الفائزين. قال لماذا؟ لأنهم هكذا، الله تعالى يقول: يعملون الصالحات، سباقون إلى الخير، سباقون إلى كل فضيلة، سباقون إلى الأعمال الصالحة. هذه أوصافه، بخلاف الآخرين الذين الخاسرين، الله تعالى يقول: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يحكم على البشرية كلها بالخسران، لا يسلم منهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تعالى في سورة العصر يعطينا الحقيقة، العصر إن والعصر إن الإنسان، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لا في خسر، كأنه قاعدة. فالمؤمن عندما يقرأ هذه الآية الكريمة يمتلئ بالخوف والخشية، هو إنسان، ولذلك عندما يقرأ هذا ثم الله تعالى يطمئنه، يقول له اطمئن، إلا عندما يقرأ كلمة إلا يطمئن ويشعر بالراحة، لأن هناك مخرج. ثم الله تعالى عندما يذكر ذلك المخرج لا يقول إلا من يشفع فيه بأشياء خارج، لا، قال إلا، وذكر أمور عملية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وطبعا هذه الآية الكريمة، الأركان الأربعة، هي التي يتأسس عليها الدين كله، يعني كل الدين هو إيمان وأعمال صالحة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتواصي بالحق وتواصي بالصبر، كل الدين يرجع لهذا الأمر. عملوا الصالحات يعني تشمل كل الأعمال الصالحة، وتواصوا بالحق تشمل كل ما يرتبط بالمجتمع، كل ما يرتبط بالدولة، كل ما يرتبط بالعالم، كلها هذا يحكمها هذا الأمر. ثم ذكر أسرار تلك التعبيرات والتصنيفات الواردة في القرآن الكريم، فقال كأنه يقول لنا، يقول لكل فرد منا: هذه مواقع متعددة للإنسان في مسيرته في هذه الحياة. هناك من هو في موقع الكفر أو في موقع النفاق أو في موقع الفسق أو في موقع الضلال، وهناك من هو في موقع الإيمان، يعني اختر موقعك المناسب. ثم ذكر طبعا لكل موقع ما هو جزاؤه، ما هو المصير الذي سيؤول إليه. المنافق مثلا قال في الدرك الأسفل من النار، يعني كل محل له درجته أو الدركات المرتبطة به. ثم ذكر أن فيها تنبيها للمؤمنين ليخرجوا من الإيمان الوراثي إلى الإيمان الحقيقي. يعني الله سبحانه وتعالى في تلك الآيات أو في القرآن جميعا يدعون إلى الإيمان الحقيقي، الإيمان الذي يكون عن قناعة. الله تعالى في سورة في البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه. يعني لا ينبغي أن يكون هذا حقيقة يعني يقينية جازمة. وطبعا اليقين الجازم لا يمكن اكتسابه بالتقليد ولا بالوراثة، بل يكون عن بصر وبصيرة. قال سيد حسين: يقول لنا ثانيا أولئك الذين هم مؤمنون ليسوا من تلك النوعية التي يرى أنه مؤمن تلقائيا، هكذا يعني وجد نفسه مؤمنا. وهذه كثيرة فينا، يعني هناك من الناس يرى يقول أنه مؤمن تلقائيا، اسم مسلم، وربما في هويته صفة مسلم وغير ذلك، ولكن هذا لا ينفع، لا يقدم لله تعالى يوم القيامة هويته ولا يقدم اسمه، بل يقدم حقيقته وأعماله التي قام بها في الدنيا، وحقيقته التي تشكلت من تلك الأعمال، وهل هي حقيقة طيبة أم حقيقة خبيثة. يقول لكن انطلق إلى أعمال صالحة، لا يتحرك عندما يقال هذا الشخص، هو يقول أنا مؤمن تلقائيا، لكن عندما يقال له انطلق إلى أعمال صالحة لا يتحرك إلى مشروع خيري يحتاج إلى الإسهام فيه، لا يمد يده. تقول له لدينا فقراء نحتاج إلى التعاون معهم لمعالجتهم إلى آخره، لا يمد يده. لدينا طلاب مجاميع من أبنائنا نريد أن نعلمهم، لا يمد يده. لدينا أعمال لمحاربة أعداء الله تحتاج إلى جهدك إلى مالك، لا يمد يده. وعندما تسأله هل أنت مؤمن، يقول الحمد لله مؤمن إن شاء الله أننا سندخل الجنة. القرآن يقول لك، يقول لكل واحد: الإنسان إنما يستحق هذا الاسم، إنما يحكم له بذلك الفوز وذلك النجاح وذلك الفلاح، لأنه هكذا. هذه الآية الكريمة: يسارعون في الخيرات، سباقون إلى الخيرات، يعملون الصالحات، يتواصون بالحق، يتواصون بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان خاسر، إلا الذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ الذي يتفق هو ونفسه بأنه مؤمن وينكس رأسه ولا يحاول أن يلتفت إلى أي عمل صالح ليسهم فيه بماله بلسانه بجهده، لا، قال هذا الذي ينكس رأسه ولا يقوم هذا ليس من الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عمل نعمة ونعمة. الله تعالى يقول للفوز في الفائزين: ونعمة أجر العاملين. الجنة قال نعمة أجر العاملين، الجنة تحتاج إلى عمل، العمل هو بيدك بلسانك بقلمك بمالك بجهدك وبما هو أرقى من ذلك، بكل مالك بروحك بدمائك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الجنة التي نحن نمني أنفسنا بها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهلها، الله تعالى قال عنهم: ونعم أجر العاملين. إذن هذه كلها بصائر قرآنية لتخرجنا من ذلك الإيمان الوراثي أو من تلك الادعاءات الكاذبة، لأن لكل حقيقة ما يدل عليها. فكلمة الذين آمنوا لها ما يدل عليها، عملوا الصالحات لها ما يدل عليها، تواصوا بالحق لها ما يدل عليها، تواصوا بالصبر. وهذه الأركان جميعا الله تعالى لم يقل إلا الذين آمنوا أو عملوا الصالحات أو تواصوا بالحق أو، لا، قال رتب الفوز أو رتب عدم الخسارة على هذه الأمور جميعا. فالذي في القرآن جميعا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وليس الذين آمنوا أو عملوا الصالحات. المرجئة فقط يكتفون بالذين آمنوا، ويقول عمل الصالحات، هذا شيء كمالي يعني، فقط يعني جيد أن يكون الإنسان عامل صالح، لكن النجاة يكفي فيها. هناك بطاقة، إذا قال لا إله إلا الله تأتي تلك البطاقة وكل تلك الأعمال السيئة تزول وترفع وتتبخر، لأن صاحبها كان مؤمنا. ثم ذكر ما يرد في القرآن الكريم من البصائر المرتبطة بالتحضير للمعاد، فقال أعظم الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا القرآن يعطينا البصيرة في الدنيا والآخرة، يعني هذه من عظمة البصائر القرآنية، أننا لا نرى به فقط الدنيا، لا نرى به أصناف الناس في الدنيا، بل يعطينا كذلك حقيقة الآخرة، فنصبح وكأننا نرى البعث، نرى الموقف، نرى الحساب، نرى الجنة، نرى النار، نرى أهل النار وكيف يصيحون، نرى أهل الجنة وكيف يفرحون، كل هذه يعطينا الله سبحانه وتعالى. يقول أعظم الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي جعله الله هدى وشفاء وموعظة ونورا ورحمة وبصائر. طبعا القرآن الكريم من أسرار تسمية البصائر اعتماده على ما يسمى بالتصوير، يعني كما كتب سيد قطب ذلك كتابه التصوير الفني في القرآن، يصور الأشياء وكأننا نراها، وله كتاب كذلك مشاهد القيامة في القرآن، هذه مشاهد وكأننا نرى هذه الأشياء وكأنها رأي العين. طبعا هذا أسلوب أدبي، ولهذا نرى سيد حسين يشيد بما عمله سيد قطب في تفسيره كما سنرى إن شاء الله، وكذلك يشيد بالأسلوب الفني أو التعبير أو التصوير الأدبي أو التعبير الأدبي عن الحقائق القرآنية، لأن هذا يتذوق، هذا الشخص يتذوق هذا الأمر، وأشاد بسيد قطب كما أشاد بالشيخ محمد حسين فضل الله وكتابه من وحي القرآن. يقول القرآن الكريم في الوقت الذي يتحدث فيه عن الأعمال الصالحة هو لا يقول فقط كما يقول لك أي شخص عندما تأخذ لك نوعا معينا من بضاعة ما وتتحرك به إلى أي سوق من الأسواق فتحصل على كذا وكذا. الأعمال الصالحة من ورائها ماذا؟ الله تعالى يعطينا الجزاء، يخبرنا بالجزاء، يقول من ورائها نجاة من عذاب الله، من ورائها فوز برضوان الله جنته. فمنذ أن يقبل الموت على الإنسان هناك يتذكر ويقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. المؤمن يرى هذا برأي العين، فلذلك يتدارك أمره، لا ينتظر إلى أن يقول هذه الكلمة. قال عندما يهجم الموت عليه أولا وهو فوق فراشه أو في أي مكان في أي بقعة من هذه الدنيا بالسرعة، قال يتحسر، وهي أول حسرة، يقول ربي لو أنك تمهلني أسبوعا أسبوعين يوم أو يومين وأنا مستعد أن أتصدق وأكون من الصالحين. يقول أليست هذه حسرة؟ ناهيك عن الحسرات يوم الفصل، يوم القيامة، عندما يقدم الإنسان وصحيفته خالية إلا من الأعمال السوداء، إلا من القبائح، إلا من الفضائح، إلا من الكفر بنعم الله، إلا من الصد عن سبيل الله، فيكون من يصيح عندما يؤتى بكتابه بشماله ومن وراء ظهره يا ليتني لم أوت كتابيه. هذه بصائر نراها، فنتدارك أمر قبل أن نقول يا ليتني لم أوت كتابيه. الله تعالى يعلمنا أن لا نقع في هذا الأمر، بل نقول ها أقرأوا كتابيه، إن الناس نصيح تعالوا اقرأوا كتابنا ونفرح بكتابنا ولا نتحسر عليه. يقول تحسر أول حسرة عندما شاهد الموت علامات الموت، فقال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. هناك ينكشف الإنسان أنه ضيع عمره وحياته، وهناك ينكشف الإنسان أنه شيء واحد فقط لو اهتم به ووفره لنفسه لكان مرتاحا عندما يأتيه الموت، فيرى بشارات النجاة، بشارات السعادة. فيقال له لو عرض عليه أن يعود إلى أهله ويبقى ليرفض عندما يرى بشارات بما وعد الله سبحانه وتعالى وهو ما زال فوق فراشه. هناك يرى الإنسان كيف يتحسر، عندما يتحسر كيف فقد الأعمال الصالحة. طبعا هذه كلها بصائر قرآنية، يعني ترينا الحقائق وتعلمنا كيف نتعامل معها، ترينا أصناف الناس، ترينا المعاد، ترينا الجزاء، بحيث المؤمن يكون عن وعي، يكون له بصيرة، بخلاف ذلك الأعمى الذي لا يبصر لا دنياه ولا أخراه، ومن لم يبصر في دنياه الأشياء كما هي لن يبصرها في الآخرة، وسيبقى أعمى، احشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والحمد لله رب العالمين.